هذه في البداية رسالة من السائل نون عين سين من الرياض، يقول: كثيرا ما أتعرض أثناء الصلاة لشرود الذهن، فأحيانا بعدما أكبر تكبيرة الإحرام يشرد ذهني عن الصلاة ولا أستيقظ من هذا الشرود إلا في التشهد الأخير، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أعيد الصلاة أم أتمها وتعتبر صحيحة؟ ولو كنت منفردا ويحتمل أنني لم أقرأ الفاتحة نتيجة التفكير في أمور الدنيا عن الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه لابد للمصلي وللمؤدي لأي عبادة من عبادات أن يكون حاضر القلب مستجمع الشعور حتى يؤدي عبادته بتفكير وقلب مطمئن ونفس مرتاحة لأداء العبادة. والإنسان قد يصلي وليس له من صلاته إلا النصف أو الثلث أو الربع أو السدس حتى وصل العشر كما جاء في الحديث الصحيح، وما ذلك إلا لكثرة ما يخطر للبال من أفكار خطرات وهواجس. لكن إن كانت تلك الهواجس شغلت الإنسان وصار يتحرك تحركا لا شعوريا، يركع تبعا ويرفع تبعا دون أن يتقيد بمستلزمات هذه الانتقالات، يعني يقرأ الفاتحة في قيامه وأن يسبح في ركوعه وأن يعمل ما يحتاج إلى عمله في جميع حالاته، إذا لم يكن قد قرأ الفاتحة فإن صلاته التي أداها بدون قراءة فاتحة يجب أن تعاد، لأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة صلاة غير صحيحة. أما إن كان شرود الذهن لا ترتب معه ترك الفاتحة ولا عمل أو ترك عمل المستلزمات اللازمة من أعمال الصلاة، فإنه في هذه الحالة تكون الصلاة صحيحة. فإن كان سائل يؤدي بعض الصلوات ثم إذا قرب من انتهاءها لا يدري ماذا صلى ولا ماذا قرأ، فإن عليه أن يعيد الصلاة، هذا من جانب. والجانب الآخر عليه أن يهتم عند دخوله بالصلاة لاستجماع فكره واستحضار قلبه وجمع جميع حواسه على أداء عبادته، وأن يقرأ بقراءة متواصلة وصوت يسمع نفسه ولا يسمع من بجانبه حتى لا يشوش على مجاوره في الصف، وأن يوالي القراءة، لأن في ذلك علاجا لهذه الخاطرات والهواجس. فإذا اجتهد في ذلك مرات ومرات فإنه إن شاء الله سوف يشفى من هذا المرض، لأن هذا العارض الذي يعرض له في أداء صلواته إنما هو في الحقيقة مرض مؤثر من شأنه أن يفسد عليه حياته العملية في عبادة ربه جل وعلا. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة خاء عين من العراق، تقول: في يوم من الأيام كنت جالسة وحدي أفكر في يوم القيامة وفي القبر ونعيمه أو عذابه وماذا يكون مصيري في الآخرة، ودائما أطلب رضا الله، فقلت في نفسي: يا ربي ما دمت على قيد الحياة فسأصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد صمت فترة ثم أصابني صداع في رأسي لم أستطع معه الاستمرار في الصيام فتركته، فهل يعتبر هذا نذرا علي، وماذا أفعل مع عجزي عن الوفاء به؟ الجواب: ما دمت لم تنذري نذرا وإنما أردت أن تلتزمي الاستمرار في صيام الاثنين والخميس فهذا وعد منك، وأنت عملت ما تستطيعينه وما تعجزين عنه، رحمة أرحم الراحمين تقتضي ألا تحاسبي عما تعجزين عنه. ثم معلوم أن النذر إنما يكون لفعل قد يحصل أو للسلامة من أمر مقبل ونحو ذلك. إذا نذر الإنسان أن يطيع الله بلفظ النذر أو بما يدل عليه وجب عليه أن يعمل ذلك النذر، فإذا عجز عن النذر وقد كان نذره فإن عليه أن ينتقل إلى الكفارة، لأن حكم النذر لا يقل أو لا يزيد عن حكم رمضان. فإذا نذر الإنسان أن يصوم شهرا فعجز عنه لا يكلفه الله جل وعلا صيام ذلك الشهر. كذلك وإنما عليه أن يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم يمر عليه وهو يعجز عن صومه على حسب القدرة، والكفارة في ذلك معروفة. هذا أكثر ما يجب على مثلك فيما ذكرته من الصداع الذي يعرض لك إذا صمتي. وربنا جل وعلا غفور رحيم وعفو كريم، يعفو سبحانه وتعالى ويسامح، ولا يؤاخذ العبد إلا إذا ارتكب أمرا محرما أو عطل واجبا من واجبات الدين. وبالله التوفيق. هذه رسالة من السائل ألف ميم خاء من المدينة المنورة، يقول: أنا والحمد لله متزوج ولدي 5 أطفال، وحيث أنه في بعض الأوقات يحدث بيني وبين زوجتي مشاجرة، إما أن تكون بسبب أحد الأطفال أو غير ذلك. وسؤالي أنه في أثناء هذه المشاجرة تحدث بعض كلمات أو ألفاظ، كمثل قولي: إذا كانت هذه الحياة تعجبك وإلا فباب بيت أبيك مفتوح. فهل تعتبر هذه الزوجة بالنسبة لي محرمة بظاهر هذا القول؟ وما حكم الشريعة في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: كان عليك أن تتجنب مثل هذه الألفاظ، وأن لا تكثر مغاضبة زوجتك، فإن الشيطان إذا حصلت المغاضبة بين الزوجين حذر لإشعال نار الفتنة وإشراء الغضب وإيقاد ناره. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم إذا تغاضب أحدهم مع زوجته ترك المسكن لها وخرج حتى تهدأ عاصفة الغضب وتسكن فورة الغضب، ثم يعود بعد ذلك، لأن الشيطان إذا غضب ابن آدم حضر إليه حتى يورطه ويلقيه في شباك وشرك لا يستطيع الخلاص منه. لكن ما قلته: إذا كانت معجبتك هذه الحالة فبقاؤها معك ورضاها بواقعك يدل على أنها لم تختر ما أشرت إليه من قولك باب أبيك مفتوح، ولا يعتبر ذلك طلاقا إلا لو أنها لو قلت لها اذهبي لأهلك، أو قلت لها إذا كان فعلي لا يعجبك فبيت أهلك مفتوح فقالت اذهبي لبيتي فقال اذهبي، فإن هذه قد تعتبر كناية من كناية الطلاق، لكنك لم تفعل ذلك وإنما قلت لها إذا لم تكن معجبتك إلى آخره. فأنصحك أن تتجنب هذه الألفاظ وأن تسلك الطريق السليم، وأن تحرص أشد الحرص على أن تكون مجالسكم مجالس أنس وراحة، فالدنيا ليست بالطويلة، وما العمر بالمديد، وأيامه كلها محدودة. لا ينبغي للمسلم أن يشغلها بالمغاضبات والمشاجرات والشحناء، فوقت الفراغ أقل بكثير مما ينبغي أن يهدر، بل فلتحفظه بالمحبة والأنس. وأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياك الشيطان، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة نون سين من الطائف، تقول: تزوجت من ابن عمي وهو فقير الحال لا يوجد عنده مال، وصبرت معه على الحلو والمر ووفرت له المال الكثير حتى أصبح غنيا، وقد عشت معه 40 سنة وأنجبت له 12 مولودا، ثم تزوج علي امرأة أخرى وطردني أنا وأولادي الذين معي، وفضل المرأة الجديدة علي ولم يعطني ما أسكن فيه أنا وأولادي رغم كثرة العمائر التي يمتلكها ولا ما أصرفه عليهم. وإذا طلبت منه مصروفا للأولاد أو طلبت منه مسكنا يهددني بالطلاق ويقول: اذهبي فلا أريد أن أرى وجهك. وأنا صابرة لأجل الأطفال الصغار الذين معي، وعلما أنني يتيمة الأم والأب، وليس لي أقارب سوى أخ واحد من أمي، ويمنعني أيضا من العيش معه، لذا فأنا أعيش مع ولد من أولادي متزوج ويسكن لوحده، ولكن حالته المادية لا يعلم بها إلا الله، فلا تسمح بأن أعيش معه. فما رأيكم بفعل زوجي هذا؟ وما الحكم في قوله: اذهبي لا أريد أن أرى وجهك؟ هل يعتبر هذا طلاقا أم لا؟ الجواب: إن كان يقصد بقوله اذهب إلى أرى وجهك الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد أنه يريد أن يعيش مع الزوجة الجديدة ولا يريد أن تشاركهم عيشهم وهناءهم ولم يقصد الطلاق فهذا ليس بطلاق، وعمله هذا لا شك أنه عمل ليس فيه وفاء إن كنت صادقة فيما قلت ولا مروءة، وليس من باب رد الجميل ولا من باب حفظ العهد والوفاء بالحرمات، لأن ابنة العم أخت بمثابة الأخت، فكيف إذا كانت أم أولاد فهي حرية بكل عطف وبر وكل إحسان وحفظ جميل، لأن عيبها عيب لابن عمها، ولأن خيرها وسرورها خير وسرور لابن عمها. ولكن الذي أؤمله وأرجوه أن الله جل وعلا يهديه، لا شك أن عمله هذا إن كنت صادقة أنه من الجور وعدم العدل والوفاء بحق الزوجة، لا سيما وهو موسر قد وسع الله عليه بالمال، فكان جدير به أن يحسن إليك وإلى أولادك بالنفقة والإسكان إذا شح بجسمه ووقته. وبالجملة فأرجو الله جل وعلا أن يصلح شأنكم ويسبل علينا وعليكم سترة وينعم علينا وعليكم من فضله وإحسانه، ويبعدنا ويبعد الشيطان عنا جميعا، وأسأله أن يغني ولدك الذي أنت عنده ويقدره على احتمال متاعبك، لأن حفظه إياك والإحسان إليك إحسان بك وبوالده، ولعل الله يهدي والده ويرده إلى جادة الصواب، فالله هو الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق. تقول هي: كلما تذهب إليه تطلب شيئا من هذه الحقوق يقول لها اذهبي لا أريد أن أرى وجهك، هل كل مرة يقولها تعتبر طلقة واحدة؟ قد أبنت أن هذه من الكنايات. نعم. فإذا كان يريد بها الطلاق فهي طلقة، وإذا لم يكن يريد بها الطلاق فليست بشيء، وإنما قصده أنه لا يرتاح لحضورها إليه، لا سيما وهو على الحالة التي وصفت من زواجه بالمرأة الجديدة، فلا يقع هذا الطلاق إلا بالنية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. بعثت إحدى الأخوات المستمعات من جدة برسالة تقول فيها: ما رأي الدين في الوصية المنتشرة في الأسواق اليوم الصادرة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره، والتي يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه بعدة أمور، ثم يقول إن من يطلع عليها ولا يوزعها تصيبه مصيبة، ومن قام بتوزيعها يحصل له خير كبير، واستشهد على ذلك بعدة حالات حدثت لمن قاموا بتوزيعها بأن رزقوا مالا كبيرا. نعم. الجواب أنه كما قيل شنشنة نعرفها من أخزن، هذه كذبة قديمة لها الآن أزيد من 70 سنة بل 80 سنة، ويقول ما بين فترة وأخرى ينبغ هذا النابغة السيء بإعلان هذا الرؤية الكاذبة ويدعي هذه الدعوة الفاجرة، وما زال الناس يكتبون عنها ويتحدثون عنها ويردون عليها، ولكنه كأنما هو من أعوان الشيطان يركض على الناس بخيله ورجله بهذه الدعوة الكاذبة الفاجرة. لا صحة لهذه الفكرة ولا أساس لها، وإنما هي بهتان وزور وفجور قام بها من زعم لنفسه أحمد أو الشيخ أحمد حامل مفاتيح مسجد الرسول، وفي بعض المرات حامل مفاتيح الروضة، وكل ذلك كذب. ليست مفاتيح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيد هذا الدعي الكاذب، وليست لديه ولا شيء منها، وإنما هي كذبة، ولا يعرف من هو هذا الشخص النخرة، لأنه لو عرف لأدب تأديبا يزجره ويزجر الكذابين، ولكنه شأنه شأن الشيطان يبرز في الغفلة ويخمص عند الانتباه والاستيقاظ، فهذا كذب من الكذب المنتشر. وكان هذا الكلام السيء قد قيل من زمن طويل، ورد عليه علماء وأجلة في من علماء الأزهر ومن علماء هذه البلاد، ففي الأزهر كانت مجلة الأزهر التي كانت تسمى نور الإسلام، قد رد فيها لا أتذكر بالتحديد، ولكن فيما يغلب على الظن أنه في حوالي قريب عام 30 أو قبله من القرن الرابع عشر المنصرم ادعى هذا الدعاء، شخص ادعى فرد عليه في تلك المجلة منذ أكثر من 70 سنة، ولا يزال كأنما هو معمر، والله أعلم أنه الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي قد أنظر إلى يوم القيامة. فهذه كذبة من الكذبات لا أصل لها، ولا يحل للإنسان أن يصدقها ولا أن ينقلها ولا أن يوزع هذه الرؤية الفاجرة الكاذبة، بل على من وجدها أن يجد في إتلافها وبيان كذبها. وبالله التوفيق. إنما الرؤية لحد ذاتها يعني واردة كاذبة، لا ليست رؤية الشخص هذا، يعني من ادعى أنه رأى الرسول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني. نعم. وفي رواية: فسيراني فإن الشيطان يتمثل بي. لكن هذا ليست رؤية، وإنما هذه رؤية تبليغ، دعوة وحي. نعم. يدعي أن الرسول بلغه، فكأنه يشرع للناس بهذه الرؤية الفاجرة الكاذبة. أما الرؤية ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي ذكر أن من رآه في المنام فسيراه في اليقظة، أو فقد رآه حقيقة، أي يعني أنه يراه في المستقبل، فإنه يقال رأى الشيء بفعل الماضي ومراد به الفعل المستقبل. نعم، المتحقق الوقوع. نعم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعث بها الأخ المستمع قاف عين شين من الجمهورية العربية اليمنية، وهو مصري الجنسية. يقول: أنا مصري وأعمل بإحدى الدول العربية ومتزوج منذ مدة طويلة، ولي من زوجتي 4 أولاد، ولم يحدث أي خلاف بيني وبين زوجتي طوال هذه الفترة. وفي يوم من الأيام انتابني يأس شديد لبعدي عن أسرتي وشك قاتل في زوجتي، فلم أمتلك نفسي لشدة هذا الشك، فأرسلت لها خطابا بالبريد عرفتها فيه بما أشعر به، وضمن الرسالة قلت كلمة أنت طالق، ولا أعلم هل وصلها الخطاب أم لا، وهي ما زالت تراسلني وأراسلها، ولم أرسل لها قبل انتهاء مدة العدة إرجاعها إلى عصمتي. ولوقتنا هذا وقد اقترب موعد عودتي، وأنا في حيرة من أمر هذا، وأخشى على أولادي من الصدمة النفسية وانهيار الأسرة بكاملها، علما أنني راغب فيها وهي كذلك، فأفيدوني ماذا أفعل، وهل تعتبر طالق وبانت بينونة صغرى أم كبرى أم ماذا الأمر؟ الجواب أنك إذا كنت كتبت هذا الكتاب بخطك وأرسلته لامرأتك وقلت فيه أنت طالق بعدما ذكرت لها شكوكك فيها، فهذا طلاق صحيح يقع وتبين منك امرأتك إن لم تعلن مراجعتها ما دامت في العدة. فإن راجعتها في أثناء العدة فهي زوجتك، وإن خرجت من العدة دون أن تراجعها فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد، لأنك أنت كتبت كتاب وأرسلته إليها، فلا مجال للشك في نية في عمله. لكن عليك إن كانت المدة قليلة أي الماضية لا تخرج المرأة بها من العدة أن تشهد اثنين بأنها قد استرجعت زوجتك، فإن كانت المدة أطول فأنت تبلغ زوجتك بما حصل وتطلب منها أن ترضى بالعقد الجديد ويتولى وليها العقد لك عند مأذون، وبإمكانك أن تحتال بأية حيلة تمكنك من العقد، بأن تقول حصل علي بأن وقع مني ما قضى بفواتك علي أو بخروجك من ذمتي بطلاق غير بائن بالبتة، وإنما هو طلاق رجعي وقد مضت المدة، فتسترجعها بأي وسيلة من وسائل، فهي بما ذكرت يقع عليها طلقة ولا يبقى لك عليها إلا طلقتان. وبالله التوفيق.